إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد يتعلق بأحكام الهمز، وهو درس مهم فهمه لمن أراد أن يقرأ هذه الرواية، رواية ورش، من هذا الطريق، طريق الأزرق، وذلك لأن أحكام الهمز كثيرة، أحكام الهمز كثيرة، ولذلك عقد لها المؤلف هذا الباب، فقال أحكام الهمز، أحكام الهمز. قال وفقه الله: اعلم أخي الطالب بأن الهمز هو أحد الحروف القوية، وهو أبعدها مخرجا وأكلفها نطقا، لذلك لم يبقه العرب على أصله بل سهلوه قصدا إلى تخفيفه، كما تسهل الطرق الصعبة، وتغييرهم جاء على ثلاثة أنواع. إذن هذه مقدمة بين فيها المؤلف وفق الله أن الهمز يعني لقوته وبعد مخرجه وما يحصل في النطق به من تكلف، بين أن العرب يقصدون في كلامهم إلى التسهيل، يعني التخفيف في النطق، فالتسهيل هنا، التسهيل هنا المراد به المعنى اللغوي، المراد بالتسهيل هنا هو المعنى اللغوي، وهو كل تغيير للهمز. وأما التسهيل في اصطلاح القراء فسيأتي بيانه. إذن العرب غيروا الهمز، يعني سهلوه قصدا إلى تخفيفه، كما تسهل الطرق الصعبة، يعني حتى يكون الطريق سهل السلوك والمشي عليه، فكذلك العرب سهلوا الهمز وغيروه عن أصله إلى أنواع للتغيير. ما هي هذه الأنواع؟ بينها المؤلف بقوله: وتغييرهم جاء على ثلاثة أنواع. الأول تغييره بالتسهيل، وهو النطق به ميسرا بينه وبين الحرف المجانس لحركته، كأن تنطق بالهمزة المكسورة بينها وبين الياء المكسورة. إذن هذا النوع الأول من أنواع التغيير، وهو تغييره بتسهيل. الآن التسهيل عند القراء المراد به النطق بالهمزة، يعني بينها بينها يعني بين الهمزة المكسورة أو المفتوحة والمضمومة وبين الحرف المجانس لحركتها. الحرف المجانس الفتحة هو الألف، وحرف المجانس الكسرة هو الياء، والحرف المجانس للضمة هو الواو. ولذلك يقولون الألف أم الفتحة، والياء أم الكسرة، والواو أم الضمة. إذن فالتسهيل لهذه الحروف أن تأتي أو أن تنطق بالهمزة بينها وبين الحرف المجانس حركتها. مثلا إذا كانت مكسورة فتنطق بينها يعني بين الهمزة المكسورة إي وبين الياء المكسورة يي. فإذا أردت أن تنطق بها مسهلة كيف تنطق؟ تقول هي. هذا هو التسهيل. إذن التحقيق إي، الياء المكسورة يي، الهمزة المسهلة إذا كانت مكسورة نقول هي، هذه هي الهمزة المكسورة. إذا كانت مضمومة، إذا كانت مضمومة تقول أو، والواو المضمومة وو، وإذا كانت مسهلة تقول هو. طيب إذا كانت مفتوحة آ والألف يعني تمد بمقدار حركتين، فإذا أردنا تسهيل الهمزة إذا قلت آ أو آ نسهلها بين بين، كيف نسهلها؟ نقول ها، هذه هي الهمزة المسهلة. إذن إذا كانت مفتوحة نقول ها وليس ها ها، هذا هو التسهيل. وإذا كانت مكسورة نقول هي، وإذا كانت مضمومة نقول هو. فهذا هو النطق الصحيح للهمز المغير بتسهيل. وسيأتي إن شاء الله أمثلة نبين فيها بالتطبيق إن شاء الله. إذن هذا الأول. النوع الثاني من أنواع التغيير قال المؤلف وفقه الله، الثاني تغييره بالإبدال، وهو إبداله بحرف من جنس حركة ما قبله. تبدله بحرف من جنس حركة ما قبله، بمعنى إذا كان الحرف الذي قبله مفتوح ماذا نبدله؟ ألفا. إذا كان الحرف الذي قبله مكسور نبدله ياء، إذا كان مضموم نبدله واو، وهكذا. إذن هذا يسمى التغيير بإبدال. والثالث من أنواع التغيير قال المؤلف فقه الله، الثالث تغييره بالحذف. تغييره بالحذف وهو على قسمين، يعني التغيير بالحذف على قسمين. القسم الأول قال النقل، وهو حذف الهمز بعد نقل حركته إلى الساكن قبله. النقل هو حذف الهمز بعد نقل حركته إلى الساكن قبله. مثال ذلك قوله تعالى من آمن بالله، من آمن، الهمزة في آمن ننقل حركتها إلى الساكن قبلها النون، ماذا تصير؟ تصير النون مفتوحة، والهمزة تحذف. كيف ننطق بها؟ نقول مناما. طيب مثال آخر قوله تعالى قدمت أيديهم، قدمت أيديهم، التاء ساكنة والهمزة مفتوحة، إذن ننقل حركة الهمزة إلى الساكن، ماذا تصير؟ التاء مفتوحة والهمز يحذف. كيف ننطق بها؟ قدمت أيديهم. إذن هذا هو النقل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بمزيد توضيح، لأن للنقل شروطا سنبين هذه الشروط عند كلامنا على الهمز المفرد بإذن الله جل وعلا. إذن هذا النقل. الثاني هو الإسقاط، وهو قال المؤلف وهو حذف الهمز مع حركته، لكن هذا الإسقاط يعني لا يوجد في رواية ورش رحمه الله، وإنما هو مروي في رواية قالون. فمثلا في رواية قالون من أراد أن يقرأ قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كيف يقرأها؟ بإسقاط الهمزة الأولى، يقرأ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا وجه، وله وجه آخر المد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وفي كلا الحالين يحذف الهمز الأول. إذن فأنواع التغيير بالحذف على قسمين، بالنقل والإسقاط، وقد بينا ذلك. إذن هذه هي أنواع تغيير الهمز. قال المؤلف وفق الله، قال ابن بري رحمه الله جامعا لأنواع تغير الهمز: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، وناقلوه للسكون رفضا. إذن جمع رحمه الله أحكام الهمز كما هي مبينة في الصبح المشرق. قال المؤلف فقال الله: وتفصيل الكلام في أحكام الهمز يكون بمعرفة أحكام الهمز المزدوج والهمز المفرد. يعني أن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد الهمز إما أن يكون مفردا إما أن يكون مزدوجا، والمراد بالمزدوج أن تجتمع همزتان. إذن فهما قسمان، ولهذا قال المؤلف وفق الله: القسم الأول، بدأ وفقه الله بالهمز المزدوج، قال القسم الأول الهمز المزدوج، قال وهو إما همز مزدوج في كلمة أو همز مزدوج في كلمتين، همز مزدوج في كلمة أو همز مزدوج في كلمتين. قال أولا الهمز المزدوج في كلمة، في كلمة واحدة. قال وهو دخول همزة الاستفهام على همزة القطع أو همزة الوصل، فهو إذن على ضربين. يعني الهمز المزدوج في كلمة إما أن تدخل همزة الاستفهام على همزة القطع، وإما تدخل همزة الاستفهام على همزة الوصل. إذن فهو على ضربين، يعني على نوعين. الضرب الأول قال وهو دخول همزة الاستفهام على همزة القطع، وهذه ولها ثلاث حالات: دخول همزة الاستفهام على همزة القطع ولها ثلاث حالات. وتنبه هنا إلى أن همزة الاستفهام دائما مفتوح، دائما مفتوح. إذن همزة القطع الثانية ماذا تكون؟ تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ولهذا قال المؤلف ولها ثلاث حالات، ليس هناك احتمال رابع، ثلاث حالات: إما أن تكون مفتوحة أو تكون مضمومة أو تكون ماذا؟ مكسورة. قد يقول قائل هناك احتمال آخر، ما هو هذا الاحتمال؟ يقول قد تكون ساكنة. نقول نعم، إذا كانت ساكنة فإنها تصير من قبيل مد البدل، وقد تقدم الكلام عليه. يعني قد يجتمع همزان، يجتمع همزان أو تجتمع همزتان، فتكون الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فهذا يبدل عند جميع القراء ويسمى بمد البدل، وقد تقدم الكلام عليه. إذن على كل حال فعندنا هنا ثلاث حالات: الأولى، الحال الأولى دخولها على همزة القطع المفتوح. الضمير هنا على ماذا يعود؟ يعود على همزة الاستفهام. إذن الحالة الأولى دخول همزة الاستفهام على همزة القطع المفتوح. مثال ذلك قال مثل أأسلمتم وأأمنتم. إذن هنا دخلت همزة الاستفهام على همزة القطع المفتوحة. إذن أتينا بمثالين هنا أأسلمتم وآمنتم. ما هو حكمها؟ حكمها قال المؤلف فقه الله تحقيق الأولى. ما هي الأولى؟ هي همزة الاستفهام. قال وتسهيل الثانية بين بين. إذن إذا اجتمع عندك أيها القارئ همزة استفهام مفتوحة وهي دائما مفتوحة وبعدها همزة قطع مفتوحة فالحكم ما هو؟ تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين. تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين. إذن أأسلمتم كيف أقرأها؟ أحقق الهمزة الأولى وسهل الثانية فأقول أسلمتم أسلمتم. الموضع الآخر أأمنتم أقول آمنتم آمنتم. لو حققت الهمزتين كيف أقرأ؟ أقول أأسلمتم. انظر التحقيق أأسلمتم. انظر التحقيق في الثانية أأمنتم. لكن ورشن رحمه الله طريق الأزرق يسهل الهمزة الثانية إذن فيقرأها مسهلة يعني بين الألف وبين الهمزة المفتوحة فيقول ها. إذن أسلمتم آمنتم هكذا بالتسهيل. فالأولى كما قلت همزة الاستفهام هي دائما محققة هي دائما محققة. لهذا نبه المؤلف في الهامش على هذا فقال همزة الاستفهام دائما محققة همزة الاستفهام دائما محققة وحيثما ذكر التسهيل أو الإبدال فهو خاص بالهمزة الثانية فتنبه لأنه سيتكرر معك كثيرا. يعني عندما نتكلم على الهمز المزدوج في كلمة وفي كلمتين نقول هذه الكلمة فيها التسهيل هذه الكلمة فيها الإبدال هذه الكلمة فيها الوجهان فأنت ينصب فكرك إلى أين ونظرك إلى أين إلى الهمزة الثانية لأن هي المقصودة بالكلام. أما الأولى فهي محققة وهذا ما أراد المؤلف التنبيه عليه في الهامش. وأيضا هناك تنبيه ثاني وهو مهم نبه عليه في الهامش وهو ما يتعلق بالتسهيل فقال فائدة قال يروى عن الداني أنه جوز إبدال الهمزة المسهلة هاء خالصة. قال عبد الرحمن ابن القاضي وهذا أحد شراح متن الدر اللوامع عليه رحمة الله يقول جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء مطلقا يعني أنهم يقرؤون الهمزة المسهلة هاء مثلا أأسلمتم يقولون أهسلمتم أأمنتم يقول أهمنتم فينطق بها هاء خالصة ينطق بها هاء خالصة. طيب هل هذا الوجه وجه صحيح؟ هل هذا الوجه وجه صحيح؟ نكمل ما ذكره المؤلف الهامش. قال: وقال أبو شامة: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء، يعني سمعت من بعض من يقرأ ينطق بالهمزة المسهلة هاء. قال: وليس بشيء. ليس بشيء يعني هذا الوجه غير صحيح. قال المؤلف فقه الله: وقد بحث هذه المسألة الدكتور عبد الهادي حميتو في كتابه الماتع قراءة الإمام نافع عند المغاربة، يعني بحثها بحثا قيما. خلاصته أن الذين أخذوا بجواز إبدالها هاء اعتمدوا على نسبة ذلك إلى الداني، ولذلك قال المؤلف يروى عن الداني. قال يعني الدكتور عبد الهادي قال: ولكنها نسبة بتراء تفتقر إلى تسمية كتاب من كتبه أو ذكر رواية لمن روى عنه ذلك عنه من أصحابه أو تلاميذه. هكذا ذكر معنى هذا الكلام يعني الدكتور عبد الهادي في كتابه قراءة الإمام نافع عند المغاربة. هو بحث قيم في هذه المسألة، يعني هل يجوز أن ننطق بالهمزة المسهلة هاء أو لا. إذن فعلى الصحيح أنه لا ينطق بها هاء، ومن نطق بها هاء فقد أخطأ. ولهذا قال بعضهم: ومن يمل بلفظه للهاء فحائد عن سنن القراء. وأذكر أن الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله تكلم على هذه المسألة، لم أكن واهما، في تفسيره، في تفسيره ذكر هذه المسألة وقال بالحرمة، لا يجوز، يعني يحرم أن تقرأها هاء. قال: لأن ذلك يؤدي إلى تحريف المعنى. فمثلا أنت لو أردت أن تقرأ قوله تعالى إن لورش، كيف تقرأها؟ بالتسهيل وجها واحدا. لو قرأتها ها ماذا ستقول؟ أهن، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالصواب أن نقول أهن بالتسهيل وليست هاء. فإبدالها إذن هاء هذه لا تصح نسبتها إلى الإمام الداني عليه رحمة الله، لأنها نسبة بتراء وتفتقر إلى تسمية كتاب من كتبه أو ذكر رواية أحد تلاميذه عنه أو نحو ذلك. إذن فلا يصح أن نقرأها هاء، وإنما نسهلها بين الهمزة والحركة المجانسة لها. إذن فإذا كانت مكسورة بين الإي والي، إذا كانت مضمومة بين الأو والو، وإذا كانت مفتوحة بين الهمزة والألف، إذن هذا هو التسهيل. طيب، إذن نرجع إلى الضرب الأول. قلنا دخول همزة الاستفهام على همزة القطع، إذا كانت همزة القطع مفتوحة مثل أسلمتم وآمنتم، قلنا حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين. قال المؤلف: وهناك حكم آخر وهو الإبدال، ويكون الإبدال طولا إذا كان بعد الهمزة الثانية حرف ساكن نحو أأنذرته، ويكون الإبدال قصرا إذا كان بعد الثانية حرف متحرك. ولهذا المؤلف لما مثل بأسلمتم وأمنتم قصد إلى ذلك، يعني قصد أن يأتي بمثال لهذا ومثال لهذا، فأتى بمثال لما يأتي بعد الهمزتين من حرف ساكن وما يأتي بعد الهمزتين من حرف متحرك. إذن مثال الساكن أأنذرتهم أأسلمتم، إذن كيف يقرأها؟ يبدلها، يعني يبدل الثانية ألفا مادية طولا. لأنه في هذه الحال سيصير من قبيل المد اللازم الكلم المخفف، وقد تقدم حكمه وأنه يمد بمقدار 6 حركات. إذن فيقول أنذرتهم، أو يقول مثلا أسلمتم، فيمدها بمقدار 6 حركات. إذا كان بعد الهمزتين حرف متحرك، قال المؤلف وفقه الله أنها تمد قصرا، فمثاله في أأمنتم كيف يمدها؟ يقول آمنتم آمنتم. ولهذا يخطأ بعض الناس في هذا الموضع ويظن أن آمنتم مد بدل فيأتي فيها بالأوجه الثلاثة، وهذا خطأ. إذن آمنتم ليست مد بدل، وإنما هي من قبيل الهمز المزدوج في كلمة واحدة، يعني دخول همزة الاستفهام على همزة القطع المفتوح. إذن آمنتم في سورة الملك فيها وجهان، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا مدية قصرا. قال المؤلف فقه الله ولا تكون هذه الحركة إلا الكسرة، ولم تقع في القرآن إلا في موضعين فقط، هما أألد في سورة هود وآمنت في سورة الملك، يعني محصورة في كلمتين فقط، أألد وأنا عجوز في سورة هود. إذن أألد كم فيها من حكم؟ حكمان، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. تقول أألد وأنا عجوز، أألد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إبدال الثانية ألفا مادية قصرا، يعني بمقدار حركتين، فقول أألد وأنا عجوز، أألد أألد، كأنك تقول خالد، فتمد الهمزة بمقدار حركتين ثم تنطق باللام المكسورة. إذن إذا اجتمع عندنا همز مزدوج في كلمة واحدة وكانت الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، فالحكم هو تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، أو تحقيق الأولى وإبدال الثانية. ثم ننظر إن كان بعد الهمزتين ساكن الثانية تبدل ألفا مادية طولا، وإن كان متحركا فتبدل الثانية ألفا مادية قصرا، وهذا متحقق في كلمتين فقط، وهي أألد في سورة هود وآمنتم. نعم. قال المؤلف وفقه الله ملاحظة: مما يلاحظ في هذه الحال أن هناك كلمتين اجتمعت فيهما 3 همزات، الأولى للاستفهام، والثانية والثالثة لمد البدل. فالأصل إذن كلمة فيها مد بدل دخلت عليها همزة الاستفهام، والكلمتان هما آمنتم له، آمنتم له في سورة الأعراف وطه والشعراء، وآلهتنا خير أم هو في سورة الزخرف. إذن عندما ننظر إلى كلمة آمنتم وآلهتنا نجد أن همزة الاستفهام دخلت على همزة القطع المفتوح، لكن هذه الهمزة التي هي همزة قطع مفتوحة هي ماذا؟ همزة هي في كلمة فيها مد البدل، يعني أن بعدها همزة وتلك الهمزة مبدلة. إذن ما حكم هذين الموضعين؟ قال المؤلف فقه الله: حكمها تحقيق الأولى، تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية، مع ثلاثة البدل في الثالثة، ويمنع إبدال الثانية خوف الالتباس بالخبر. طيب، إذن قال حكمها ماذا؟ تحقيق الهمزة الأولى التي هي همزة الاستفهام، وتسهيل الثانية التي هي الهمزة المفتوحة التي تسبق همزة البدل المبدلة مع ثلاثة البدل في الثالثة. إذن فنقرأها كالآتي: قال فرعون آمنتم له، مثلا في سورة الأعراف. إذن تقرأ هكذا: قال فرعون آمنتم به، هكذا آمنتم به، فتمد بمقدار حركتين، أو نمدها بمقدار ثلاث حركات، عفوا نمدها بمقدار أربع حركات إذا كنا نقرأ بتوسط البدل، فنقول قال فرعون آمنتم به. إذن مددناه هنا بمقدار أربع حركات. أعيدها: آمنتم به. ويجوز أيضا أن نقرأها بالطول، ست حركات. إذن تطبيقها يكون: قال فرعون آمنتم به، إذن تمد بمقدار ست حركات. أيضا آلهتنا بالقصر والتوسط والطول، أحقق الهمزة الأولى والثانية أسهلها والثالثة أقرأها بالقصر والتوسط والطول. إذن تقرأ هكذا: آلهتنا خير منه، هذا القصر التوسط، آلهتنا خير منه، الطول آلهتنا خير منه. إذن تقرأ بهذه الأوجه. قال ويمتنع الإبدال الثانية خوف الالتباس بالخبر، يعني الهمزة الثانية المفتوحة لا تقرأ إلا بالتسهيل، يعني يمتنع قراءتها بالإبدال، لأنك إذا أبدلتها سيكون إخبار وهو استفهام، يعني قال فرعون آمنتم له أو آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني استفهام. فإذا قلنا قال فرعون آمنتم صار يخبر هنا، وهذا وإن كان قد قرئ به عند غير ورش رحمه الله، لكن المقصود هنا أنا نقرأ برواية ورش من طريق الأزرق، فهو يقرأه على الاستفهام وليس على الإخبار. مثاله وأيضا ومثله مثل آمنتم آلهتنا، مثل آمنتم آلهتنا. إذن هاتان كلمتان فيهما هذا الحكم الذي قرأته وطبقته. إذن هذه هي الحال الأولى: دخول همز الاستفهام على همز القطع المفتوح. قال المؤلف وفق الله: الثانية دخولها، الضمير يعود على همز الاستفهام، دخولها على همزة القطع المكسورة، مثل أئذا أئنا ونحو ذلك. ما هو حكمها؟ قال حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية وجها واحدا. إذن أقول أئذا، بما أنها مكسورة أقرأها بين الإي والي فأقول هي. إذن أحقق الأولى آ والثانية أسهلها هي، أهذا، ولا أبدلها هاء، يعني من الخطأ أن تقول أهذا، هذا خطأ، والصواب أنك تسهلها بين بين الياء المكسورة والهمزة المكسورة، فتقول أهذا. كذلك أين تقول أهنا لمردودون في الحافلة، أهنا أهنا، ولا أقول أهنا لأن المعنى يتغير. إذن هذا أو هذه هي الحالة الثانية، وهي دخول همزة الاستفهام على همزة القطع المكسورة، وعرفنا حكمها وهو تسهيل التسهيل وجها واحدا. ورد التسهيل هو تسهيل الثانية، تسهيل الثانية، لأن الأولى دائما محققة كما تقدم. قال ملاحظة: مما يلاحظ في القرآن الكريم وجود همز مزدوج، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، لكن الأولى ليست للاستفهام. قال: وهو في كلمة واحدة في خمسة مواضع، وهي أئمة، كلمة أئمة، أئمة، إذا حققتها أئمة، سورة التوبة والأنبياء والقصص في موضعين وسورة السجدة. ما هو حكمها؟ حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين. إذن تقرأ أهن أهن. نبه المؤلف فقه الله في الهامش فقال: وذكر بعضهم إبدالها ياء مكسورة مختلسة، أو إبدالها ياء خالصة مكسورة. قال: ولم يثبت هذان الوجهان عند ورش من طريق الشاطبي فيما أعلم، ولم أقرأ على شيخي إلا بالتسهيل. نعم، هذا الوجه الذي قرأت به، هذا هو الوجه الذي قرأت به، ولذلك يعني نقرأ بالتسهيل فقط. أما إبدالها ياء يعني مختلسة أو ياء مكسورة خالصة، فهذا لم أقرأ به على شيخي من طريق الشاطبية، ويوجد يعني في عند ورش من طريق الأصبهاني فيوجد ذلك، ولكن هذا ليس محل الكلام عليه. إذن هذه هي الحال الثانية، دخول همزة الاستفهام على همزة القطع المكسورة. الثالثة، الحالة الثالثة، قال: دخولها، ضمير يعود على همزة الاستفهام، دخولها على همزة القطع المضمومة، وهي أنبئكم أنزل عليه الذكر ألقي الذكر عليه أشهدوا خلقهم. قال المؤلف فقه الله في الهامش: ولا يوجد غيرها في القرآن الكريم. يعني في القرآن الكريم يوجد أربع مواضع لهذه الهمزة المضمومة. قال: وأما المكسورة التي قبلها فتح فمنها 27 موضعا، وأما المفتوحة فمنها 21 موضعا. إذن ما هو حكمها إذا دخلت همزة الاستفهام وهي مفتوحة طبعا على همزة القطع المضمومة؟ حكمها قال: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين. إذا كيف أقرأها؟ أقرأها هكذا: أهنبئكم، انظر، أقرأه بين الأو وهي الهمزة المضمومة والوو، الواو المضمومة، فأقول هو أهنبئكم، أيضا أنزل الذكر، أنزل عليه الذكر، ألقي الذكر عليه، أشهدوا خلقهم. إذن هكذا تقرأ الهمزة المسهلة إذا كانت مضمومة. نعم، إذن هذا هو الضرب الأول، هو دخول همزة الاستفهام على همزة القطع، وعرفنا أن لأن لها ثلاثة حالات: أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، والهمزة همزة الاستفهام لا تكون إلا مفتوحة، لا تكون إلا مفتوحة. إذن الخلاصة، خلاصة الدرس اليوم، أن دخول همزة الاستفهام على همزة القطع له ثلاث حالات: إذا كانت مفتوحة فلدينا حكمان، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. الوجه الثاني تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا مادية، لكن هذا الإبدال قد يكون طولا أو قصرا. كيف نعرف ذلك؟ إذا كان بعد الهمزتين ساكن نقول نبدلها ألفا مادية طولا، لأنه يصبح من قبيل المد اللازم الكلمي المخفف. وإن كان بعد الهمزتين متحرك نمدها ألفا مادية قصرا. أما إذا جاء بعد همز الاستفهام همزة قطع مكسورة أو مضمومة فحكمها ماذا؟ التسهيل وجها واحدا. هذا باختصار ما لدينا في درس اليوم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.